ذكروا أن آتكة هذه قبيل وقعة بدر رأت رؤيا، وهو أن صائحا يصيح في بطحاء مكة: يا أهل مكة اخرجوا إلى مصارعكم. ثم أخذ ذلك الصائح حجرا من الحجارة الكبيرة وضرب به وتكسر وطارت كسره، فما بقي بيت مشهور إلا دخل فيه كسرة. وكان أبو جهل يمقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه خبر هذه الرؤيا قال: يا بني هاشم، أما يكفيكم تنبؤ رجالكم؟ تنبأ رجل منكم والآن قد تنبأت امرأة، ألا يكفيكم ذلك؟ فلم يلبثوا إلا وقد جاء الخبر بأن محمدا اعترض أبا سفيان ومن معه الذين جاءوا بتلك البضائع، فلما علموا ذلك قالوا: هلما فلنخرج حتى ننقذ بضائعنا. فلما خرجوا إلى بدر وصلت إليهم الغزوة وقعت بدر وقتل أبو جهل. هكذا أولاد أبي طالب أربعة: طالب وعقيل وجعفر وعلي. طالب مات كافرا، وعقيل ما أسلم إلا متأخرا، وجعفر أسلم متقدما وهاجر الهجرتين، وعلي أسلم أيضا وهو صغير، وله أيضا أم هانئ بنت أبي طالب. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. اسمها فاختة، وقيل اسمها هند. السابع أبو لهب المشهور، أبو لهب بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان شقيا، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، أن كناه أبو لهب. ولما مات، مات بعدما جاءت وقعة بدر، لما جاء الذين رجعوا من وقعة بدر قال بعضهم، أخذوا يلومونهم: كيف وأنتم ألف وهم ثلاثمائة وغلبوكم وقاتلوا منكم هذه المقتلة؟ فيقول واحد منهم: والله ما لمت الناس، لقينا رجالا جردا بين السماء والأرض لا يقوم لهم قائمة. فقال أحد الموالي: تلك والله الملائكة. فغضب أبو لهب وقام إليه وجعل يضربه، ثم جاءه من يخلصه. بعد مدة قليلة ابتلي أبو لهب بمرض يقال له العدسة، مرض يعدي، فمات بسرعة ولم يقدروا أن يمسوه، فجروه بحبال ووضعوه عند جدار وهدموا الجدار عليه، وذلك لأن الله توعده بالكفر سيصلى نارا ذات لهب. له أولاد: عتبة معتب، أسلم ولده عتبة معتب، وثبت يوم أحد، وله أيضا بنت اسمها درة بنت أبي لهب. وكذلك أيضا له ولد اسمه عتيبة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر وسبه، أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خرج قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فأخبر أباه فقال: أخاف أن تقبل دعوة محمد. ثم إنه خرج إلى الشام، عتبة هذا، ولما وصلوا إلى الزرقاء من أرض الشام، وصلوا إليها قالوا: إن هذه أرض مسبعة، فماذا نفعل؟ عمدوا على عتبة هذا وجعلوه وسط رحلهم، وأداروا عليه الرحل وأخفوه وناموا، وجاء الأسد في الليل وجعل يشم حتى أرقى على عليه وأخذ رأسه فأشم رأسه، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قتله الأسد في الزرقاء من أرض الشام. كذلك أولاد أبي لهب عبد الكعبة وحجل عبد الكعبة أولاد عبد المطلب، عبد الكعبة وحجل وضرار والغيدار. فيكون لعبد المطلب 11، فهؤلاء أولاد عبد المطلب 11. وأما بناته عمات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنهن 6، إحداهن صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير ابن العوام، أسلمت وهاجرت ولما قتل أخوها حمزة جاءت بكفن أو جاءت بثوبين فكفن في أحدهما، لأن الكفار قد نزعوا ثيابه. ماتت في المدينة بخلافة عمر رضي الله عنه. هي أخت حمزة لأمه، شقيقته الثانية عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أخت أبي طالب. قيل إنها أسلمت، وقال بعضهم إنها صاحبة الرؤيا، الرؤيا في بدر التي ذكروها. كانت عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له عبد الله، أسلم وله صحبه زهيرا وقريبة الكبرى. هذه أيضا إحدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أروى بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أيضا أنها أسلمت. كانت زوجة لعمير بن وهب ابن عبد الدار بن قصي، وعمير هذا ما ذكر أنه أسلم. ولدت له طليب ابن عمير وهو من المسلمين، بل من المهاجرين الأولين إلى الحبشة. شهد بدرا وقتل بأجنادي شهيدا، قتل شهيدا في أجنادي غزوة وليس له عقب. كذلك الرابعة أميمة، أميمة بنت عبد المطلب، كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله الذي قتل بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد. ولدت أيضا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم من جحش بن رئاب، زينب بنت جحش بن رئاب، وأمها أميمة بنت عبد المطلب. فتكون زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم زينب وحبيبة وحمنة، وكلهن له صحبة. وأم عبيد الله ابن جحش، وهو من الذين أسلموا وهاجروا، ولكنه والعياذ بالله تنصر ومات في الحبشة كافرا. خامسا وبرة بنت عبد المطلب. وبرة هذه أيضا كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له أبا سلمة اسمه عبد الله، وهو زوج أم سلمة الذي هاجر بها مع النبي إلى الحبشة ثم رجع إلى المدينة، ثم مات بالمدينة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة بن أبي قيس، ولدت له أبا سبرة ابن أبي رهم. هكذا السادسة أم حكيم إحدى عمات النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب وتسمى البيضاء. كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف ولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. هؤلاء أعمامه وعماته وهم أيضا منهم من له صحبة وكان ممن أسلم ومنهم من لم يسلم، ولكن عاقبهم عاقب أعمامه أسلموا ويعتبرون من بني هاشم ويعتبرون من بني عبد المطلب الذين هم في رتبة علي بن أبي طالب، ولكنهم مع ذلك لا يعترف بهم الرافضة الذين يقولون إننا نوالي أهل البيت. فنقول لهم إذا كنتم توالون أهل البيت فلا تبغضوا منهم أحدا، فإن العباس من أهل البيت وأولاده عشرة، وأنتم تقاطعونهم وتعادونهم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاد الحارث ابن عبد المطلب من أهل البيت أسلموا وجاهدوا في سبيل الله، وأنتم لا تعترفون بهم مع أنهم من أهل البيت. وكذلك أولاد الزبير ابن عبد المطلب، الزبير هو أخو عبد الله وأخو أبي طالب الذي هو والد علي، فكأنكم تقولون أهل البيت علي فقط واثنان من أولاده، هذا هو معتقدهم. علي رضي الله عنه أولاده الذكور 11، ولكنهم لا يعترفون إلا بالحسن والحسين، وحتى لا يعترفون أبي أختهما أم كلثوم لأنها تزوجت عمر بن الخطاب، وهم يلعنون عمر رضي الله عنه ولا يعترفون أبي هؤلاء وكأنهم ليسوا من أهل البيت. وحتى مثلا أولاد أبي لهب الذي مات كافرا وتوعده الله سيصلى نارا ذات لهب أسلم له ولدان ولهما ذرية وكان من الصحابة، أفتوالونهم أليسوا من أهل البيت أليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحاصل أن العلماء يذكرون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون عماته ليعرف الناس أنهم أولى بأن يكونوا من أهل البيت، وأن الذين يمقتونهم أو يبغضونهم لم يكونوا صادقين في أنهم يوالون أهل البيت. إذا أنكر على هؤلاء الرافضة يقولون ليس لنا ذنب إلا أننا نحب أهل البيت، ذنبنا عندكم أننا نوالي أهل البيت. من هم أهل البيت عندكم؟ أنهم 4 فقط وذرية الحسين والبقية لا تعترفون بهم. ما الذي قرب هؤلاء وأبعد هؤلاء؟ كلهم جميعا في القرابة سواء. فهكذا نحب جميع أهل البيت ونحب جميع الصحابة ونحب أيضا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب زوجاته صلى الله عليه وسلم. لعلنا في الغد إن شاء الله نقرأ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. أحسن لكم. يقول ما هو الاعتقاد الحق في أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مات في الجاهلية، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وقال استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي